بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، أهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج قصص وعبر. كرامة فاطمة الزبيرية. إنها فاطمة بنت أحمد بن عبد الدائم الزبيرية، كانت امرأة تقية من أهل العراق، حجت ثم زارت الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم نوت الإقامة في مكة، فصار لها شهرة بالتقوى والصلاح والعلم. ثم عميت سنتين، ذات ليلة أرادت أن تتوضأ لصلاة الليل، ثم تزحلقت على درج فانكسر ضلعان من أضلاعها، ومع ذلك تكلفت وصلت. ثم نامت فرأت الرسول صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما مقبلين من جهة الكعبة. باب بيتها كان مواجها للكعبة، فجاء الرسول فتفل على طرف ردائه وقال لها: امسحي به عينيك. فأخذت الرداء فمسحت به عينيها فأبصرت في الحال، ثم وضعته على موضع الكسر فتعافى، ثم استيقظت. ثم لما جاءت خادمتها رأتها مبصرة فقصت عليها قصتها. كثير من نساء مكة استفدن منها في الزهد والعلم والتقوى. الرسول صلى الله عليه وسلم في الرؤيا أشار لها إلى اثنين، قال لها: هذان في زمانهما عالمان من أهل مكة مثل أبي بكر وعمر في زمانهما، يعني في علو درجتهما في زمانهما. وأشار إلى اثنين من العلماء فقال لها: هذان فاسقان، ذمهما. فلما استيقظت أخبرت خادمتها وانتشر خبرها في الأرض، وصار العلماء يراسلونها، وأخبرت العالمين الدينين بما رأت، فطلبا منها ألا تخبر الناس في حياتهما من شدة تواضعهما، يخافان على أنفسهما الفتنة والرياء. أولياء الله يخافون على أنفسهم أن يقعوا في الفتنة. قصتنا التالية عن ولي من الحبشة. حصل في الحبشة أن شيخا من الأولياء منهوم بالعبادة، يحب الصلاة كأنه يلتذ بالصلاة ما لا يلتذ كثير من الناس بالأكل والشرب. هذا الولي اسمه محمد ودات، من شدة ما هو مولع بالصلاة صار يخرج إلى غابة قريبة من ضيعته حتى يصلي كما يشاء ولا يشغله أحد، فظل يصلي هناك حتى حصل له ذات يوم استغراق وهو قائم غاب، صار لا يتكلم مع أحد ولا يأكل ولا يشرب ولا يجلس طرفة لا في ليل ولا في نهار. الناس الذين يمرون من تلك الناحية رأوه فصاروا يعطفون عليه لما رأوه تحت السماء وليس فوق رأسه شيء، بنوا فوق رأسه عريشة حتى تظله من الشمس وهو لا علم ولا شعور له بهم. فأحد الأشخاص من الطيبين قال: قلت في نفسي لعل الشيخ يظل بالنهار واقفا وبالليل يستريح، لا أراقبنه الليلة. قال: ذهبت إليه فبت أراقبه الليل كله فلم أره وهو يجلس، بل هو كما بالنهار، حتى قضى شهرين، أكمل شهرين وهو في هذه الحال، ثم ذهب من تلك الأرض إلى العاصمة، ظل هناك سنين هذا الرجل كان بارا بأمه، وكان إذا حصل في الضيعة وفاة يهتم بتجهيز الميت، وكان قد تعلم علم الدين محصلا له، عاش نحو 70 عاما من العمر رحمه الله. أما الآن فننتقل إلى قصة رجل مرابي وما حصل له في قبره. مستمعين، ليحذر المؤمن من جميع أنواع الربا ولا يستهن بشيء من الربا، فإن عاقبة الربا وخيمة. وقد ظهر من الناس بعد وفاتهم وهم في قبورهم آثار من العذاب، عذاب القبر، كانوا معروفين بالربا. في ناحية من نواحي بلاد الحبشة كان رجل معروفا بالمرابات، وفوق ذلك كان فيه تجبر على الناس، حتى إنه كان مرة في موكب وهو راكب بغلة، فرأى امرأة أعجبته فأخذها قهرا، وزوجها رجل مسكين ضعيف فأخذها منه قهرا، ثم مات هذا الرجل المتجبر فصار يطلع من قبره الدخان. صار أهله يجمعون له المشايخ، فقال لهم بعض المشايخ: استسمحوا له الناس الذين كان يأخذ منهم الربا. فصاروا يدورون على الناس ويقولون: لهذا سامح فلانا، ولهذا ولهذا، وكثير من الناس يقرؤون له على القبر. ثم بعد 7 أيام انقطع هذا الدخان من قبره، وما يستره الله أكثر، إنما يظهر القليل من الكثير. الله تبارك وتعالى يخفي حال أكثر المرابين، ولا سيما في هذا العصر ما أكثر عددهم، نسأل الله السلامة. ونختم هذه الحلقة بقصة عن سيدنا أحمد الرفاعي رضي الله عنه واليهودي الذي أسلم. كان سيدنا أحمد الرفاعي ذات يوم يمشي مع جمع من مريديه، فعلم بذلك يهودي كان يسمع أن السيد أحمد الرفاعي حليم متواضع، فأراد أن يمتحنه هل هو كما يصفه الناس أم لا، فأتى إليه وقال له: يا سيد، أنت أفضل أم الكلب أفضل؟ فقال السيد رضي الله عنه: إن نجوت على الصراط فأنا أفضل. فأسلم اليهودي وأسلم أهله وكثير من معارفه، أي نطقوا بالشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. فلولا أنه تواضع سيدنا أحمد معه لم يسلم، فلو كان ظهر في وجهه أنه غضب، ولو كان اكفهر في وجهه أو قال له كلمة شتم، ما رغب في الإسلام، لكن أعجبه شدة حلمه وتواضعه، فاعترف اليهودي في نفسه بأن دين هذا السيد صحيح وأسلم. فسبحان الله الذي يهدي من يشاء. مستمعينا، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج قصص وعبر، نلتقيكم في حلقة مقبلة إن شاء الله، نستودعكم الله.